واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك، وأيده بتأييدك، ووفقه بتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.